من أعمام رسول الله قوي الدين بيوم دخوله في أحد دافع واستشهد ختم العمر بخير فصوله من أعمام رسول الله قوي الدين بيوم دخوله في أحد دافع واستشهد ختم العمر بخير فصوله كان بحق أسد الله أسد الله وأسد رسوله.